القاهرة تقدم. دعاء الكروان. قف وقفتك وارفع بنبل هامتك، لا تستطل كبرا ولكن عزة، واصدح وأطلق هتفتك. قف وقفتك وانصر بحق أمتك، الحق ركبك فانطلق وارسم بفعلك عزتك. سبحان الله، قوة الإنسان تنبع من داخله، تنبع من تمسكه بالصدق، تنبع من سيره في ركاب الحق، تتدفق القوة من صدق العزيمة وعلو الهمة، تنهمر القوة من عزم العزة ومن عزة العزيمة. حين يتأكد الإنسان أن حياته رحلة واحدة لا يسير فيها إلا مرة واحدة، فإنه آنئذ سيكون قادرا على أن يترك بصمته الخاصة، عزيزة نبيلة متواضعة كريمة فوق رحلة الحياة. قف وقفتك وارفع بنبل هامتك، لا تستطل كبرا ولكن عزة، واصدح وأطلق هتفتك. قف وقفتك وانصر بحق أمتك، الحق ركبك فانطلق وارسم بفعلك عزتك. قف وقفتك واشدد بصدقك قامتك، الكون يصغي منصتا متسائلا قل كلمتك. قف وقفتك بالعزم سطر قصتك، العمر رحلة همة فاترك هنالك بصمتك. قف وقفتك قف وقفتك. لا إله إلا الله. اللهم قونا بالحق والصدق والإيمان. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.